خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف. وطبعا لما توفيت خديجة رضي الله عنها ثم توفي عمه أبو طالب، وقد كان عمه أبو طالب يحوطه ويحميه، فإنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، وكان جده عبد المطلب هو القائم على شؤونه، ثم توفي جده فكفله عمه، وعمه كان يحبه ويحميه ويدافع عنه، فتوفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة في نفس العام، وسمي بعام الحزن. وكان عليه الصلاة والسلام عنده في بيته الأطفال الصغار، والناس يعني كثير منهم يكذبه في دعوته، وربما استهزأوا به عليه الصلاة والسلام في أوائل الدعوة. فكان عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان يذهب إليه لأجل أن ينصروه، فذهب إلى الطائف. ولما أقبل إلى الطائف ودخل سأل، قال وين يعني أكبر أهل الطائف؟ كان معه علي رضي الله عنه. قال وين أكبر أهل الطائف ووجهاء أهل الطائف؟ قالوا له ثلاثة أبناء عبد يليل، مثل لما تقول أبناء أبو عبد الله، أبناء عبد الغني، أبناء. قالوا أبناء عبد يليل، هؤلاء هم وجهاء الطائف. فتوجه صلى الله عليه وسلم إليهم، قال لهم أنا رسول أرسلني رب العالمين حتى تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، الله اللي خلقكم ورزقكم، وجعل يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد. هذه الأصنام التي تعبدونها هي مجرد أحجار، لو مررت بها وبصقت عليها ما دفعت عن نفسها بصاقك، ولو مر بها إنسان وقذف عليها نجاسة لما دفعت عن نفسها هذه النجاسة، هذه لا تنفع نفسها، كيف تنفعكم؟ وجعل يدعوهم. فقال له أحدهم يعني الله ما وجد أحد غيرك يرسله؟ وقال الثاني هو يسلح على الكعبة، يعني يقول أنه يتغوط على الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث إن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أرد عليك أن أجيبك، وإن كنت غير رسول فلا تستحق أني أجيبك. يعني كيف يعني ما في قبول أبد؟ وإذا هم كلهم لا يقبلون، لم يقبلوا دعوته. فمضى صلى الله عليه وسلم وتركهم وقال اكتموا عني، طيب لا تخبروا قريش بس بالكلام اللي قلتولي، لأن قريش أصلا كانت تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع المكائد، فهو ما يريد يرجع ويزيد مشاكل، يقول الكلام اللي قلتولي هذا لا تخبروا به قريشا بس، حتى ما تزداد قريش عتوا لما تحس تقول ما هم أهل الطائف قالوا لك كذا، والقبيلة الفلانية قالوا لك كذا، إذا نحن معنا حق أن احنا نردك ونفعل. ثم مضى وأغروا به سفهاءهم كما تعلمون، وصاروا يعني يرجمونه صلى الله عليه وسلم بالعجارة، حتى مشى مشيا طويلا اقترب من مكة وتعب، فجاء إلى بستان واتكى على الجدار وجلس. فرآه اثنان هم أصلا من أهل مكة لكن عندهم بستان في الطائف، فهم أحيانا ينزلون لبستانه، وكان أهل الطائف كان أهل مكة كما تعلمون يعني علاقتهم بالطائف قوية، خاصة ما يتعلق ب يعني بساتين الطائف وكذا. تذكروا أن عمرو بن العاص كان له بستان جميل في الطائف اسمه الوهط، فجلس مرة عمرو بن العاص مع معاوية، هذا في خلافة معاوية، وعمرو بن العاص كان من أصحابه وجلسائه. فقال له معاوية، وكلاهما داهية بالمناسبة، كلاهما من دهات العرب، فقال معاوية لعمر يا عمر أنا عندي طلب، قل تم، أبي أطلبك إياه وتقول تم. قال عمر تم لكن أنا بعد عندي طلب، إذا طلبت طلبك أبي أطلب طلبي، قل تم. قال معاوية تم. فقال عمر لمعاوية ما هو طلبك؟ قال أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف، بستان كبير وكان عنبه كثير، قالوا حتى أن مرة حمل العنب إلى عنب بعد ما صار زبيبا، حمل إلى عمر ووضعه في مكان كبير حتى يجف أسود، فأقبل رجل وقال أحرة المدينة ها هنا، حرة المدينة تعرفونها، الحرة الأرض السوداء البركانية، يقول نقلت أرض المدينة جبتها هنا من كثر الزبيب. الشاهد فقال له معاوية: يا عمر، طلبي أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف. الرجال قال تم خلاص، قال تم هو لك. قال جزاك الله خير وشكرا، ها يا عمر ما هو طلبك؟ قال أن تعيده إلي. قال تم، هذه أسرع مبايعة في التاريخ. أسرع هبة يعني. فالمقصود كان لهم يعني نزول إلى يعني مجيء إلى الطائف، وعندهم بساتين. فكان هناك رجلان من قريش عندهما بستان في الطائف، فرأي النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد وعرفاه، فقال أحدهما للآخر: أرسل إليه شيئا من طعام. فأرسل غلاما لهما اسمه عداس، كان نصرانيا من أهل العراق، فأرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عداس بالعنب وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله، وضع يده بيأكل. قال عداس: بسم الله، من أين جئت بهذه؟ قال: الله اللي خلقني وخلقك. قال: إن هذه لفظة لا أسمعها مع هؤلاء، ما عندهم هؤلاء قبل الطعام بسم الله والحمد لله، ما عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: أنا عداس. قال: من أي البلدان؟ قال: من قرية نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه قرية أخي العبد الصالح يونس بن متى. فقال عداس: تعرف يونس بن متى؟ عداس هالمعلومات سمعها وهو صغير في بلدته، ولما انتقل إلى العمل مع كفار قريش ما يسمع الأشياء كلها. قال: وتعرف يونس بن متى؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ذاك أخي. قال: أخوك؟ قال: نعم، ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. وجعل صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام. شوف هم الدعوة اللي يمشي مع الإنسان في كل مكان، جعل يدعوه للإسلام حتى أسلم في مكانه عداس. ثم رجع، ثم قال أحدهما للآخر، القرشيان، قال: أرسل إلى غلامك لا يفسده عليك، يعني أخاف يسلم بعد. فناديه وجاء ورجع إليهما، قال: ما حبسك معه؟ ليش جلست عنده؟ فقال: قد والله حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي، هذا تراه نبي، حدثني بأخبار يعني عن الأنبياء وقرية نينوى، معلومات ما تعرفونها أنتم يا قريش، حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي. فهذا من حرص صلى الله عليه وسلم على أنه، وهو مجهد ومتعب وكانت قدماه تسيل بالدم، ومع ذلك حرص عليه الصلاة والسلام على أني ما دام وجدت هذا الغلام خليه يدخل في الإسلام، من يدري ربما أن الله تعالى يفتح على قلبه. إذا حملت هذا الهم وصار عندك هالأسلوب الرفيق مع الناس وفقت. وكان عليه